الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، عباد الله، كنا قلنا قد انتهينا من هذه المسألة وما أحببنا التكرار فيها، وقد قطعت جهيزة قول كل خطيب فيها، كما سمعتم اليوم ورأيتم عن شيخنا يحيى حفظه الله في كلامه في عاد المشوري، وأنه قد تغير ويريد أن يعني ينبش على الناس شيء قد تقدم وانتهينا منه. قلنا قد استرحنا من هذا، أصلحه الله ما أحببنا له هذا والله، ولكن ما علمتم أن عادلا قد تمادى في هذا البلاء الذي هو فيه، وقد غرر ببعض إخواننا ولبس عليهم أمرهم وما كانوا يعرفونه من قبل. فسمعت له كلاما وشريطا ذكر فيه حقا وذكر فيه باطلا ما لم نقله ولا يصلح أن ينسب إلينا، فزاد بعض الأشياء أصلحه الله. وكان جاءنا كما أخبر من أجل مسألة الصلح بين المشايخ، ونحن أناس نحب جمع الكلمة ونحسن الظنون بإخواننا السلفيين ونحب لهم ولأنفسنا الخير وله الحمد سبحانه، وهذا شيء قد علم عند إخواننا من جهتنا أننا نحب الرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، بل من صفات الله سبحانه وتعالى الرحمة، ولا نحب أن يصل أحدا ضرر، ولا نحب من أحد أنه يخرج عن هذا الخير الذي كان عليه أو يميل يمينا وشمالا فيحصل له من الضرر ما يحصل. فجاءنا أخونا عادل أصلحه الله من إب للمعنى الذي قد أشرنا إليه قبله، وتكلم أن الشيخ يحيى على اطلاع من هذا كما أشار في كلامه، وأنه قال يبنى الصلح على أمرين، أو يبنى قبل ذلك يكون على أساسين، يناقش هذا الأمر على أساس الوثيقة وأساس أيضا كذلك الإبانة، وأنه أولا تناقش مثل هذه الأشياء. فذكر وبشر عن الشيخ خيرا كثيرا، ونحن يعلم الله أننا نحب أن يجتمع أهل السنة مع غيرهم، وهذا الذي نسر به ونفرح به جدا، أن أهل السنة يجتمعون، أي الذين هم انحرفوا باعتبار أهل السنة كانوا قبل، ثم أرادوا التقارب مع الشيخ وأرادوا الرجوع إلى ما هم عليه كانوا قبل أيام الشيخ رحمه الله مقبل. ونحن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن غير كريم، فجاء إلينا على هذا المبدأ، وذهب إلى الشيخ ياسر وإلى غيره من المشايخ وجلس معهم بناء على هذا الأمر، وأنه يسعى سعيا حثيثا في هذا الباب من أجل جمع الكلمة ورأب الصدع. ونحن كنا نحسن الظن به، وبنينا كلامنا على حسن الظن بعادل مشوري، فحصل ما حصل من الكلام الذي ذكر بعضه على الحقيقة، وأما رسائلي معه فهي بناء على محبتي له، وأنا كنت أحبه جدا وأفرح به وأرى أن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا، وأن الله سيستعمله في الخير على حسب علمي، وأن الله سينفع به الإسلام والمسلمين، وهذا مفروحنا وهذا مقصودنا، أن الله ينفع به للسنة جميعا حيث حلوا هنا وهناك، ونفرح جدا إذا نبغى نابغة في أهل السنة وبرز طالب من طلاب أهل السنة وصار مرجعا وصار شيخا وصار ينتفع به في دروسه ومحاضراته وغير ذلك لغربة الدين وقلة الناصحين وقلة المستفيدين، فهذا شيء مفروح به. فرحنا بعادل وفرحنا بغيره من طلاب العلم الذين فتح الله سبحانه وتعالى عليهم، فإذا به يمكر ويستغل طيبتنا، ويقول أنه كان يتهيب مني أنه أنا العقبة الوحيدة التي، وأنا مسكين سهل والله، سهل جدا، وأفرح بمثل هذه الأشياء جدا، إذا سعى شخص في خير أشجعه وأدفع به وأحث أنه يعني يستمر في هذا الخير ما دام أنه قد علم من الشيخ هذا المقصود، وذكرت له أن السبب كما ذكره في صوتيته أن السبب في فرقة الدعوة في اليمن هو الشيخ ربيع، حصل ما حصل له من الأز على أهل السنة والدفع بأهل السنة على الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، فصار ما صار بتقدير الله سبحانه وتعالى، وآل الأمر إلى ما آل إليه، وما كنا نحب أن يفترق أهل السنة ويحصل بينهم ما يحصل من التصدع والشقوق ومن الفرقة والضعف الذي يحصل بسبب التفرق في الدعوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لكن لله حكمة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فهذه سنة ماضية أنه يحصل غير مقرر شرعا، ولكن قد قدره الله سبحانه وتعالى كونا أنه يحصل، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الافتراق في هذه الأمة كما حصل الافتراق في اليهود وفي النصارى، فأخبر أن افتراق هذه الأمة ربما يكون أكثر، فقال ستفترق هذه الأمة، بل يقينا ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهذه الطائفة المنصورة هي واحدة، والفرقة الناجية هي واحدة بين 72 فرقة ضالة منحرفة مستحقة لعذاب الله، معرضة نفسها لعذاب الله، أو معرضة لنفسها لعذاب الله سبحانه وتعالى، فلا شك في هذا. فإذا سعى ساع في جمع الكلمة، ولا سيما وقد علمت العلة أن الشيخ ربيعا كان السبب في فرقة أهل السنة وفي تأليب من ألبه على الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، ووراء الشيخ ربيع ربما استغفل من تعلمون، وراء الشيخ ربيع من تعلمون، فحصل ما حصل من الشحن، وربما كانت أيضا النفوس فيها شيء من فتنة أبي الحسن السابقة بالنسبة للمشايخ، ربما كان فيها شيء من فتنة أبي الحسن السابقة، فرأوا أنهم سينتصرون بالشيخ ربيع ويحصل التعاضد مع الشيخ ربيع على الشيخ يحيى، وهذا لن يكون أبدا، لأن الأمر لله سبحانه وتعالى. فجاءنا كما أخبر أصلحه الله عصرا، وجلس معنا وجلس مع الشيخ ياسر حفظه الله تعالى، وزاد ونقص على الشيخ، وزاد علينا أيضا كذلك ونقص، فذكر أنني قلت له التعجيل في هذه المسألة قبل أن يأتي قطاع الطريق، والله ما قلت له هذا أبدا، وإنما حثيت أنه يجلس مع الشيخ ويذهب إلى الشيخ ما دام أنه قد جاء إلينا فنحن لا نستطيع أن نفعل شيئا، وإنما لا بد أن يذهب إلى الشيخ ويجلس مع الشيخ، فإن الشيخ شيخ الكل، ولا بد أن يكون على اطلاع، هو أوهمنا أنه على اطلاع على هذه المسألة وبهذه المسألة، وأنه يريدها حفظه الله تعالى، يريد هذا الأمر، ويكون النقاش في الإبانة وما حصل من أخطاء وهكذا في الوثيقة، وأنه يقال أمر الوثيقة الآن يؤخر فربما يحصل له ضرر لو ناقشناه فيها والتوبة منها إلى آخر ذلك ربما يتضرر هناك، لكن يكون النقاش على الإبانة وما حصل فيها من الضرر على أهل السنة والجماعة. فأوهمنا هذا أن الشيخ كان راضيا، فذكرت له أن أخا أخبرني عن عبد الله بن مرعي أنه يسعى في هذا ويريد أن يتقارب مع شيخنا يحيى، ووسط من أخبرني بهذا وهو لا زال حيا، كلم شخصا، فجاء ذلك الشخص للشيخ عبد الحميد حفظه الله تعالى على أنه لو حاول عبد الله مرعي يريد أن يقرب من الشيخ إلى آخر ذلك، لو تحاول مع الشيخ يا أبو محمد هذاك الأخ، وقد ذكرها لنا لما جاء المرة هذه، وذكرها لي قبله لو تسعى يا أبو محمد بهذا، قال أبو محمد لا ما بيني وبينهم شيء، يكتب عبد الله مرعي ورقة على أنه اعتذر من الشيخ وما حصل له من أخطاء ما حصلت منه من أخطاء إلى آخر ذلك. أنا قلت ما في داعي ندخل للشيخ ولا شيء، بس ليكتب الورقة وانتهت القضية. هذا لما كان في السعودية الشيخ حفظ الله أبو محمد، قال جاءني فلان وسمى لي وأنا أعرفه يتواصل معي، سماه لي وقال جاءني وقال الله عبد الله مرعي يرغب في هذا، قلنا خير إن شاء الله، عبد الله مرعي ما يحتاج أن ندخل للشيخ يكتب ورقة. فلما ذهبنا الجوبة إلى الشيخ حفظه الله المرة تلك، سألت الشيخ هل صحيح أن عبد الله مرعي بعد أن جاء هذا أن عبد الله مرعي طلب هذا؟ قال والله ما أدري، أسمع فقط إلى الآن لم يأتني، ولكني أسمع أنه يريد هذا، ما أدري بشيء غير أني أسمع أن عبد الله يريد هذا الأمر فقط. فذكرت له فإذا بعادل لما ذكرت له يقفز من الكرسي ويجلس بجانبي، ما شاء الله متواضع، يقفز مع جماعة الذين جاءوا. مكر فيكم مكر، نحن مساكين، المؤمن غير كريم، والله يا جماعة مساكين، نحن على نياتنا، وإذا به يقفز من الكرسي الذي حقنا في الغرفة، يقفز ويجلس بجانبي. قلت ما شاء الله على التواضع الطيب هذا، هو أنور الذي ذكر حفظه الله، أنور ما نعرف شيئا عنه، لا يذكر بشيء، أنور الذي ذكره. لكن شاهد أنهم جلسوا وأحاطوا بي وأنا على الكرسي حتى أني استحيت، والله أنا على الكرسي وهم في الأرض طلاب علم فضلاء نحسبهم الله حسبهم في ذلك الفترة التي، وما ندري بمكركم، نعوذ بالله من الحزبية المساخة، فالحزبيون ماكرون من أركانها المكر والعياذ بالله. فكان يستقطب ويأخذ الكلام، قلنا طيب هذا القصة التي أعرفها فقط، وما أدري غير هذا، علمي علمك هذا فقط كما ذكر. ولما ذهبت إلى الجواب سألت الشيخ عن القصة، وقد أخبرني أبو محمد، قال والله ما جاءني ولا يعني كلمني بشيء غير أنني أسمع الذي تقول أنه يحب هذا ويرغب في هذا فقط، أما أنه جاءني لا، أو أرسل أحد إلى الآن ما أرسل أحدا، ولكن هذا شيء مسموع ويدار. فنحن نفرح بهذا، لكنك أنت ماكر، وما كنت أظن أنك ماكر، وتمكر بنا وتذهب عند الشيخ ياسر وتأخذ كلام وتنشر عنده خلاف الصواب كما أخبرني، قال والله أنه ينشر عند أخواني خلاف الصواب، والله ما قلت هذا، ولعله إذا نشر شيء عن الشيخ سيبين الحقيقة. هكذا يقول الشيخ حفظه الله أنه بعض الأشياء نقلها، أنا ما تجاسر أنه يقول كذاب قال، لكن والله أنه بعض الأشياء نشرها ما قلتها. وهكذا هنا أيضا مما ذكر هذا التعجيل، وأن يعجل عجل قبل أن يأتي قطاع الطريق. من أين قلت لك هذا؟ اتق الله يا عادل، والله ما قلت لك هذا، عجل قبل أن يأتي قطاع الطريق حل بينكم من الصلح الذي تسعى إليه. نحن فرحنا بالأصل، وقد ذكرت أنت أيضا أن الصلح سيكون مبني على أمرين، لما سألتك على أي شيء سيكون هذا الصلح الذي تسعى فيه، قال على أمرين، على الإبانة وعلى الوثيقة، تناقش أولا الإبانة والوثيقة. وأما الشيخ يحيى فقال الإبانة تؤخر لأنه ربما يحصل له ضرر، ويكون النقاش حول هذا الذي ذكر. فرحنا بهذا أنه إذا ألغوا الإبانة واعتذروا هذا مقصودنا، ولازلنا والله نتمنى يا عادل أنك تترك هذا، ولا سيما قد نصحك شيخك يحيى بأنك قد تغيرت، وفعلا وفعلا قد حصل التغير. هذا المكر الذي فعلت بنا وحبكتها مع من جئت من هذا من إب، ونحن نحسن الظن بك، والله نحسن الظن بك ونرفعك على رؤوسنا، ونحب لك الخير أنك يكون ممن ينتفع بك، هذه أمنيتنا وهذه فرحتنا وسعادتنا، أنه يكون في أهل السنة رجل نافع لأهل السنة، ونحن بإذن الله ظهره، وبإذن الله نحن ندافع عنه، وفعلا دافعنا عنكم ودافعنا عن غيركم أيضا كذلك، لأننا لا نحب أن مثل هؤلاء يطعن فيهم بغير برهان ولا قرآن ولا بينات ولا دلالات واضحات. هذا شيء سعادتنا والله، ولازلنا عليه لأن نموت، أننا سندافع ونافح عن كل من ظهر منه خير، ولنا ما ظهر منه ولنا ما بدأ منه. وأما إذا عوجه ظهر بعد ذلك خلاف ذلك، ما سيرى منا إلا ما يعلمونه عنا، ما سيرى منا إلا ما قد عرفوا، ما الذي سنتعامل به معهم، هذا الذي نحن عليه من قبل ومن بعد. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله أن الشيخ يحيى يعني حصل فيه غلو، أو أنه حتى في جانبنا لما جاء إلي وقال، قلنا طيب ما يبقى يتراجعوا عما هم عليه الذي هو قد قالوا فينا وهكذا، قال هم حصلت منهم أخطاء وسيتراجعون عنها، لابد من هذا، ونحن في جانبنا حصل شيء من ذلك. قلنا نعم، نحن لا ننكر أن العمودي حصل منه بعض المجاوزات، بعض المجاوزات هذا شيء لا ينكر، والعمودي يمثل نفسه وقد حصل، أما هم مشايخ، مشايخ، والشر بدأ منهم من ناجديهم، بدأ الشر والعياذ بالله. وأما العمودي فهو طالب عند الشيخ ولا يعبأ به، وغير ذلك من الأشياء، فهو الذي كان ينبري مثل هذه الردود، وحصل من التجاوزات منه ما حصل. أما هم فهم الذين تجاوزوا في الشيخ، ولا سيما محمد بن عبد الوهاب، ولا سيما البرعي تجاوز أيضا في الشيخ وطعن في الشيخ وتكلم في الشيخ وحذر، وغير ذلك مما زنوا به الشيخ حفظه الله. والشيخ كان يرحمهم الله ويقول لهم أنا أخوكم، وكان في مثل أبي الحسن يقول لهم أنا أنقاد بشعره، يقول لهم عبد الرحمن عنده كذا وكذا، فلا تدافعوا عنه ولا تشقوا الدعوة إلى آخر ذلك، وهم يجلسون معه ويدفعون به يدفعون به وهو يرحمهم. والله إنه ما لجأ إلى أن يأذن لبعض الطلاب أن يكتبوا فيهم إلا لأنهم أذاقوه المرارة مع طلابه ولم يرعوا عما هم فيه، بل لجوا وناصروا، لجوا وناصروا. من حقه أن يدافع عن نفسه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن حقه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فحصل شيء من هذا من جهة العمودي، وربما من جهة غيره من الشعراء، وصاروا إليكم الآن، مالوا إليكم لأنهم ما هم منضبطين أصلا في شعرهم. فأنتم كانوا أولئك كانوا يحسبون على الشيخ، وهم أناس أغمار صدر منهم، لأنهم ليسوا بطلاب علم متمكنين في العقيدة، وغير راسخين فيها، وغير راسخين في هذه الجوانب الذي يعرفها طلاب العلم. فحصل من التجاوزات محبة للشيخ، والشيخ غير مقد لذلك، بل أنكر على الكرسي هذا التجاوز، وهم لا زالوا يزنون به وأن طلابك يغلون فيك إلى آخر ذلك. وهو قد أنكره حفظه الله في المجلس العام للطلاب، وهكذا أيضا في المكتبة أو غرفة الضيافة التي كان يفعل فيها الدروس الخاصة، قام بعض الشعراء ببعض الشعر هذا وأنكره عليه وقال هذا لا يصلح وهذا لا يجوز، ولا زالوا يكررون على الشيخ أنه يقر هذا إلى آخر ذلك مع أنه أنكره. وأما هم مجاوزاتهم في الشيخ لا زالوا مستمرين عليها مع رحمته بهم ومحبته الشديدة لهم. والله رحيم الشيخ، عجيب هذا الشيخ، عجيب جدا والله، يتكلمون فيه ويصبر ويحلم عليهم، وهم لا زالوا كارين عليه ودافعين بعبد الرحمن وبغير محمد بن عبد الوهاب يأتي إلى دماج، وقد أخبرونهم وشاعوا هذا في دماج أنه سيأتي محمد بن عبد الوهاب ويدقدق الشيخ يحيى ويتكلم بالشيخ يحيى، سيأتي. قد تواعدوا على هذا، اجتمعوا عليه وتواصوا به، كل واحد يكلم الآخر، وأنه سيأتي محمد بن عبد الوهاب، وشاع في المركز أن محمدا أو أن محمد بن عبد الوهاب سيأتي ويطعن الشيخ ويتكلم بالشيخ. وفعلا جاء ونفذ لهم المقصود، ولم نعلم نكيرا علنا من المشايخ أن محمد بن عبد الوهاب أخطأ في جناب الشيخ، ما قام فيهم واحد وقال يا شيخ محمد اتق الله، حرام عليك والله تهين الشيخ على كرسيه وبين طلابه، تكلم فيه بمثل هذا الكلام العظيم الذي لا يليق. لا والله، ما أنكر أحد منهم علنا هذا الكلام على محمد بن عبد الوهاب، بل الذي نعلمه أننا ما سمعنا شيئا في هذا النكير الذي أريد أن أصل إلى هذا، أن العمودي إذا تجاوز بشيء من ذلك وهذا شيء لا ينكر، هل هو مقر على هذا الذي تجاوز فيه أم أنكر عليه من إخوانه؟ بل أنكر عليه، الجواب أنه أنكر عليه من إخوانه وأن هذا لا يجوز، وآل به تلك التجاوزات إلى أن تجاوز بعد ذلك وتمادى بالتجاوز إلى أن وصل إلى الشيخ، قبل ذلك إلى الطلاب، إلى أن وصل إلى الشيخ لأنه رجل غير منضبط. أما أنتم على أنكم علماء وعلى أنكم مشايخ فلا زلتم في التجاوزات. لا جين محمد بن عبد الوهاب له نحو 20 آية ينزلها على الشيخ يحيى حفظه الله، حتى سميناها أسباب النزول في الحجوري في ذلك الرد القديم، أسباب النزول الآيات التي نزلت في الشيخ يحيى في ذمة، سردها نحو 20 آية هكذا، وسميناها أسباب النزول في الحجوري، وكان كل ما هذه تنطبق على الحجوري، هذه تنطبق على الحجوري، هذه تنطبق على الحجوري، كلها في الحجوري، 20 آية ذكرها كلها في الحجوري. الشاهد أنهم تجاوزوا جدا، فنحن الحمد لله لا نقر الباطل، لا نقر الباطل ممن صدر كائنا من كان، سواء كان غريبا أو بعيدا، الأبعدون والأقربون عندنا سواء في الإنكار، ونحن كذلك أيضا نقبل الإنكار علينا إذا أخطأنا، ونفرح بذلك، نفرح بالنصح، ونفرح أيضا كذلك ببيان الخطأ الذي يصدر منا. فهكذا أهل السنة كما هو من منهجهم يأخذون ما لهم وما عليهم، فما لهم ينشرونه في أوساط الناس، وهكذا أيضا يحثون عليه ويعبدون الله سبحانه وتعالى به، وما عليهم يتراجعون عنه إن كان خطأ، يعلنون أمام الناس ولا غضاض في ذلك ورؤوسهم مرفوعة، لأن المقصد هو رضا الله جل وعلا. فأنت جئت واستغفلت بعض إخوانك، وكنت في تلك الأيام موطن حسن ظن، كلامك يقبل على أنك ساع خير، على أنك ساع في خير، فإذا بك تقفز قفزة لما سمعت حق عبد الله مرعي تدل على مكرك بي، وأنا ما انتبهت لحسن الظن بك، فإذا بك تجلس وأنا أريد أجلس معك جلسة خاصة. فهذا من الأمر الذي تجاوز فيه عادل أصلحه الله. وأنه نغلو في الشيخ يحيى إلى آخر ذلك، ونثبت هذا الغلو على إطلاقه، على إطلاقه كما يعلن في دروسه، وأن بعض الطلاب عندهم غلو في الشيخ يحيى، وأن أصحاب الشيخ يحيى ونحو هذا عندهم غلو في الشيخ، يريد التشويه. ما الداعي لذكر هذا في دروسك يا عادل؟ ما الداعي لذكر هذا حتى لو حصل؟ نحن لا ننكر أنه قد يصل من بعض البادئين شيء من ذلك. يا أخي في عهد رسول الله، وفينا رسول الله يعلم ما في غد، كيف ذا؟ قال قولي بقولك، هذا لا يجوز، فلا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا في عهد النبوة، ويقال أنه هكذا ينكر على أصحابه رضي الله تعالى عنه. أنت يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. قال قولوا بقولكم ولا يستجرمنكم الشيطان، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. هذا قد يحصل من الصالحين يا أخي، قد يحصل من الصالحين، فلا تقل تزن بهذا أنه حصل تجاوزات في الشيخ يحيى. يا أخي حصل تجاوزات في من هو أفضل من الشيخ يحيى، وعندنا التصحيح، منهجنا منهج تصحيح لا منهج سكوت عن الباطل، سواء كان حصل من قريب أو حصل من بعيد، فإننا نصحح الأخطاء، صحح أخطاء المخطئين، فإن كان من أهل السنة ينصح، فإن أصر على خطأه العقدي أو على خطأه المنهجي فإنه يخرج بعد نصحه، وليس منا ولا يمت لنا بسنة لا قريبة ولا بعيدة، لا قليل ولا كثير يمت لنا بهذا السنة. أما أنه قد يحصل شيء من شدة محبة وإفراط محبة الطالب في شيخه يحصل منه هذا الشيء، يحصل، لكن تصحح هذا الخطأ، وقال يا بني هذا لا يجوز، هذا خطأ، قل بقولك هذا الذي أنت عليه، وليس يجرمنك شيطان أنك تزيد على هذا الشيء، هذا خطأ، أنا عبد الله، أنا مسكين، أنا لا أعلم كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الجارية التي ضربت بالدف وقالت فينا رسول الله يعلم ما في غد، قال أنا ما أعلم ما في غد، الذي يعلم ما في غد هو الله سبحانه وتعالى. فهذا في زمن النبوة، فإذا حصل منا شيء إن كان أقر هذا الشيء فهذا حرام علينا، ولن تبقى لنا دعوة إذا أقر فيها الباطل والعياذ بالله، ولسنا أهل سنة ونحن نقر هذا الغلو والعياذ بالله، بل أنكر هذا الغلو من الجميع من القريب ومن البعيد، وأنكره شيخنا حفظه الله تعالى على بعض إخوانه، صحح لهم أخطاءهم ونصحهم كأبناء وطلاب. وأما أنتم تريدون أن تلصقوا بنا هذا الشيء أننا غلاة في الشيخ، أننا غلاة في الشيخ، وهيهات، نحن متوسطون في أهل العلم، أهل سنة نحن، ما نحن أهل بدعة، نحن متوسطون في أهل العلم، نحترمهم ونجلهم ونبجلهم التبجيل الشرعي، ولا نتجاوز فيهم، ونعلم يقينا علم اليقين أنهم يصيبون ويخطئون وأنهم يعلمون ويجهلون. هذه عقيدتنا في صالحينا، ليست عقيدة الرافضة ولا عقيدة الصوفية في أئمتهم، نحن متزنون ولله الحمد. ولكن أنت يا عادل تسعى في هذا فتذكر هذا في دروسك لأجل أنك تزن طلاب الشيخ وأنهم على هذا الحال وأنهم يغلون في الشيخ إلى آخر ذلك، وتأخذ مثل هذه الكلمة التي هي كلمة حق وأنت أردت بها باطلا، أردت بها باطلا أنه قد حصل شيء من هذا، لكن هل أقر؟ ما أقره، ما أقره لله الحمد فينا، تأخذه على أن أبا بلال يقر، لا والله ما أقره، نحن ننكر الباطل، فلذلك أنكرنا عليك ما سيأتي، أنكرنا عليك هذه التجاوزات، الشيخ ما هو راضي بها ولا هو فرح بها، ونسأل الله أن يحفظه. نحن علمناه بالاتزان وعلمناه ببغض الغلو فيه، ولا يحب ذلك، حفظه الله، ولذلك حفظه الله وحفظ الله دعوته، حفظه الله وحفظ الله دعوته لما علم من صلاحه هناك في الأرض تلك لما استقر فيها وأقر فيها، حفظه الله ودرس وعلم وألف، ولما تيسرت له أو تيسر له الرجوع إلى اليمن وأكرمه الله بالرجوع، علم ودرس ودعا وحث على العلم، هذه كلها كرامات في الواقع تدل على عناية ربنا بشيخنا حفظه الله وكلاءته ورعايته لهذا الإمام الذي تريد عادل أن تلصق طلابه بالغلو فيه أنهم يغلون فيه. فنحن إذ نذكر هذا الشيء ونقول لك مثل هذا الشيء لا على أننا نقر ما أنت الذي تريد أن تصل إليه وغيركم ما يريد أن يصل إليه، وإنما نذكره شيء من الواقع حصل، شيء من الواقع حصل، ولا نقره ولا نرضى أن يصدر من أحد كما فعل ذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لما سمع شيئا من ذلك أنكره على القائل وصحح هذا الخطأ. وهذا لا بد على العلماء منه، فإن العلماء موطن محبة للمسلمين، وربما لفرط المحبة يتجاوزون الحدود في مدحهم، وهذا يا أخي قد حصل في الإمام أحمد، ما لك أنت ما تفهم، هذا قد حصل في الإمام أحمد رحمه الله من أتباعه، حصل في الشافعي من أتباعه، ليس كذلك؟ وحصل من أبي حنيفة، لو حصل من أتباع أبي حنيفة في أبي حنيفة لا لعنة ربي عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، هذا غلو. ذاك يقول أنا شافعي ما حييت وإن أمت فنصيحتي للناس أن يتشفعوا، ذاك يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فنصيحتي للناس أن يتحنبل، وهكذا كل واحد يغلو في مذهبه ويغلو في صاحب المذهب، وهذه أخطاء انتقدت على أولئك الذين غلوا في هذا، فهذا قد يحصل. لكن ولله الحمد نحن لسنا كأنت أو لسنا كإياك، كأنت توكيد المرفوع، لسنا كأنت في هذا الباب، أنت ربما يكون لك مغزى ونحن مغزانا آخر، إذا قلنا مثل هذا الكلام وأنه قد حصل شيء من هذا إلى آخر ذلك، وقد حصل لله الحمد بالتراجع من الشعراء، قد تراجعوا الشعراء أو بعض من ذكر هذا تراجعوا ألزم بالتراجع، سواء كان ذاك الذي تعلمون أو الآخر، صار إليكم صار إليكم وصار منكم، فتنه البرعي بالاتصال به الذي كان عندنا في بويش، فتنه البرعي بالاتصال به حتى رده بعد أن كان على حال حسن مع السلفيين وأنزله السلفيون في منطقتهم ليقيم الدعوة، فإنما البرعي يفتل في الدرة والغارب حتى فتن المسكين هذاك، وصار منهم وإليهم صار منهم وإليهم صاحب الألفية التي في الإخوان المسلمين، أظنها ألفية كاملة أخرجها في الإخوان المسلمين، وقد كان عندنا في دماج وشعره قوي، لكنه تجاوز بعض في بعض الأبيات في مثل هذا الذي أشرت إليه. هذا الأمر الثاني، وأنني أقر يعني أقررت عادل على ما قال وإلى آخر ذلك، وأنه لا بد أن يتراجع. من أين يا أخي؟ قد تراجع من قال ذاك الكلام، قد تراجع. أما منهجنا في البرعي غير منهجك في البرعي، فنحن منهجنا في البرعي ما نتراجع عنه كما تراجعت أنت. البرعي حزبي، البرعي منحرف، البرعي عدواني، البرعي حاقد حاسد، وغير ذلك من الأوصاف التي ألصقت به وهي لائقة به، وأنت منهج خلاف منهجنا. إذن طريقتك قبل أن نعرفك غير هذه الطريقة، وأنا ما عرفتك لما يقول هذا كان قبل 10 أيام. يا أخي تغير الواحد حاله في يوم يا مسكين، في ساعة، أليس كذلك؟ القلوب بين أصبعين بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أنت ما تفهم للدرجة هذه أنك أعمى بسبب الحزبية المساخة؟ أني قبل 10 أيام تواصلت معه، واسمعوا لي رسائلي أحبك فيها يا مسكين وشجعك، وأنا أكتب ذاك الكلام وأنا فرح بك وفي غاية السرور بك وأرفع رأسي بك وبإخواني السلفيين الذين ينفعون المسلمين، أرفع رأسي بك وبغيرك، والله إنني أرفع رأسي بإخواني وأحبهم جدا، لأرى نفعهم وأرى خيرهم وأشجعهم على هذا الشيء، وبيننا وبينك كان الاحترام مبذول، لكن الإنسان يتغير في الساعة يا أخي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وأنت قد أصبحت مائلا إلى البرعي، مائلا إلى البرعي، ما صرت عادلا الذي يعرفه والذي يجله واحترمه، فالأمور تتغير في ساعة يا عادل، فهم هذا الكلام، وأنت تحفظ النصوص هذه، تحفظ مثل هذه الأدلة، فكنا نثني عليك بناء على ما سبق، والآن صرنا نقدح فيك بناء على ما خلف، وسجد في أمرك، وأنك تذهب تمتحن الإخوان، تورطت يا عادل، والله أنك تورط، تظن قد مسكت شيئا وفرحت بشيء، وأنك قد ملأت يدك عيبا على أبي بلال، لا والله أنا أفرح بهذا وأفرح بك، وقلت ذلك الذي قلت فيك وأقلبي منشرح فيك، وأفرح باجتماع أهل السنة وكلمة أهل السنة وأن المساعي الحسنة، لكن أنت مساعي حسنة مع بقاء برعي على حسبيته وبقاء الجماعة، هذا الذي ظهر لنا، لأنك بعد تلك كنت تأتي لبعض إخواننا وقد تهاتف معي بنفسه، قال والله إن عادلا جاء إلي فقال اتق الله، تقف بين يدي الله وتعتقد أن البرعي حزبي، قال حتى خوفني، حتى خوفني. هذا واحد، الله أعلم من غيره يا عادل تجري معه، أو من غيره يا عادل تسعى معه بهذا السعي حتى تشكك إخواننا في أولئك الذين قد انتهى أمرهم وقد انتهت بدعتهم وانتهى أيضا كذلك حالهم الذي كان مع أهل السنة فيه، وصاروا موتى في عداد الموتى عندنا البرعي، وتريد أن تنعش البرعي وتريد أن تنعش غيره، مكنت من بعض الأمكنة فاستغنيت تمكينك في ذلك المكان فصارت لك حلقة قوية كبيرة ربما، فإذا بك تسير الطلاب على خلاف السير الذي كانوا عليه، وتستغل محبة الطلاب لك بمثل هذه الأشياء التي نسمعها عنك وعن غيرك، لا تلزموني إذا بدعتم واحد، لا تلزموني، كيف ما نلزمك يا أخي؟ هذه قاعدة باطلة، لا تلزموني، على الإطلاق، ما هو صحيح يا أخي لا تلزموني على الإطلاق، هذا ما يصلح منك أن يصدر. أنت الآن سيأتي واحد إليك ويقول لك أبو الحسن سلفي، قل لك كيف سلفي؟ أبو الحسن فعل في الدعوة، لا تلزمني بقولك، ليس كذلك؟ إيش سيكون موقفك يا عادل؟ يقول لك أبو الحسن سلفي، واحد يناقشك وأبو الحسن سلفي، لا تلزمني بقولك، تنكس راسك؟ تقول أبو الحسن عنده كيت وكيت وكيت وقد أقيمت الحجة عليك وأنت من أتباع أبو الحسن من الزايغين، أليس كذلك؟ بعد إقامة الحجة كما قال أحمد يعرض عليه الأمر ويبين له، يقول أحمد رحمه الله فإن أصر فهو منهم، فإن أصر فهو منهم. هذه قاعدة ما هي صحيحة على الإطلاق، أنك لا تلزمني بقولك ولا ألزمك، هذه قاعدة قد انتهى الناس، جاء بها أبو الحسن وقبله غيره أيضا كذلك، لا تلزمني. كل أحد عنده شيء وعنده أخطاء يأتي مثل هذه الدندنة التي يدندنون بها. فهذا الذي ذكرته، نعم ذكرته لك، وأن العمود قد تجاوز وأن بعض الشعراء قد تجاوزوا، لكن الشعراء قد انتهى أمرهم، تابوا من تلك التجاوزات، والعمود استمر حتى حصل له ما حصل من البلاء وانصدم بأهل السنة وتكلم في أهل السنة. لكن ذكري لهذا يختلف عن ذكرك، أنت تريد أن تلصقوا بنا الغلو، ونحن نريد أن نبرر ساحتنا من هذا الغلو، وأن هذا قد يحصل من بعض الصالحين وتصحح أخطاؤهم، وفينا رسول الله يعلم ما في غدي. وذاك استمر على الباطل، استمر على باطله حتى آل أمره إلى ما آل عليه. ما كنا نحب العمودي، نحن كنا أعداء العمودي في دماج، فاعلم هذا أننا أعداء العمودي في دماج من قبل ومن بعد أبو بلال عدو للعمودي، ما يرتاح لي ولا أنا أرتاح له. وقد حصل ما حصل كما علمتم بيني وبينه في المسجد، قد حصل ما حصل، ويعلم ذلك أخونا معافى وغيره أيضا كذلك، وكان أراد أن يقربوا بيني وبينه ويجلسوا بيننا، قلنا وين هو العمودي؟ سهل، قال ذاك واحد منهم بس لا تذهب إليه سيحصل شر بينكم. قال له، قلت له والله سأذهب إليه، وش فيه؟ طلع صحيح عنده علي، يبين لنا اللي عنده علي. هذا عمينا ببعد ببعد ببعد، أعوذ بالله من شره، هذا مريض من قبل. فحصل بيننا ما حصل، ونحن لا نقرر الباطل والله الحمد والله. فمن قبل العمودي مبغوض، وتلك الشلة مبغوضون عندنا، ولا نرتاح لهم ولا نرتاح لسيرهم، وكلهم ذهبوا، وبعضهم ابتلي بما ابتلي به، وبقيت الدعوة وبقي الطيبون، وازداد الخير خيرا، وما ازدادت الدعوة وملأت السهل والواد، وانتشرت في اليمن وفي غير اليمن، وهذا يدل على أنها دعوة حق. وهؤلاء الذين تريد تدخلهم في السلفية ماتوا وماتت دعوتهم، وأنتم تريدون، هذه أظهر العلامات يا عادل على أحقية دعوة الشيخ التي يحملها ويدعو إليها حفظه الله تعالى، وعلى أن طلابه برره بدين الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيهم، بارك الله في طلاب الشيخ يحيى والشيخ مقبل قبل ذلك، وانتشرت علومهم وفهومهم وأفادوا الناس إفادة عظيمة. فهذا الذي سمعته هو الذي جرى. طيب، تكلم أبو عبد الإله يقول في مقدمة حفظه الله، وأنه تكلم البرعي، نحن كنا مادي في السيارة وفي هذا، قلنا شوف أبو عبد الله قد نقض هذا يعني، وكنا تكلمنا في مسألة الصلح ولا أحد يتكلم في أحد، بداية الأمر لا أحد يتكلم في أحد، وأبو عبد الله كان ذاك اليوم شد على البرعي وتكلم فيه، وكنت أمزح معه، قل شوف أبو عبد الله تكلم في الرجال يعني يخرب علينا الأمر. هذا شيء طبيعي يا أخوان، وإذا نقطة نحن على أننا جلسنا مع بعض وقلنا قال من الأمور التي يعني نبدأ بها أننا نسكت، وكان يقصدني يظن أننا ما نسكت، قال حتى حكيت شعري هكذا، وأريد قلت له تريدني أني أسكت؟ أبشر، أنا سأقنع نعم أريد هذا، بس ما أستطع أن أصارحك به، أريدك تسكت، وأن إن شاء الله ما دام الشيخ الله يحفظه في القضية فالدعوة دعوة الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء أمناء وموقعون عن الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون ما يترتب عليه من المصالح في سعي من هذه الأشياء وما يترتب عليه من الفاسد. فنحن لله الحمد، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فنحن نرد أمورنا الكبار والعظام إلى علمائنا، ففرحنا أن الشيخ له مسعى في مثل هذا كما أخبرتنا أنت، فرحنا بهذا واطمأنينا لخبرك، والله أعلم الذي قلت عن الشيخ هو صحيح أم ليس بصحيح. فقلت لك هذا، أبو عبد الله خرب علينا الشغلة الآن، نتكلم نحن اتفقنا على شيء وأبو عبد الله قدر من البداية الآن، وحصل ما حصل، وش في هذا؟ هذا شيء طبيعي، أنت تريد نقطة من النقاط. نحن كنا علنا فرحنا بهذا أنه ستجتمع وإلى آخر ذلك، يا مغفل واحد، هذا ما استطعت تلصقها بي، أنا أعترف بها وقلتها من باب المزاح معك وأنت تعلم بهذا، أن عبد الله تكلم عادة نقول اسكتوا إلى آخر ذلك، وعبد الله ما كان عنده خبر بهذا الأمر الذي تسعى إليه، الله يحفظه. طيب مسكين عادل معك حق الشيخ هذا، الله يعينك تقوم به، والله رحمتك والذي لا إله غيره، لما قرأت كلام الشيخ والله إني رحمتك، والله كنت أبكي قسما بالله علي، قلت الله يستر عليه هذا الأخ، الله يستر عليه، كلام الشيخ صاعقة ما هو سهل، والله إني أخذتني شفقة عليه والذي لا إله غيره، ما أحببت، مع أني قلت هذا يستحق، لكن ما أحببت أن يصل أمره إلى هذا الأمر، لأني والله إني أرحم إخواني، فحصل ما حصل من الشيخ حفظه الله تعالى، فالحمد لله يستحق الحق أنه يستحق تلك الكلمة اليسيرة من الشيخ، لأنه مشغشغ يا أخوان وشغال، وكأنه رأى أنه سيبث في السلفيين ما يريد الوصول إليه، وما توقع أن الشيخ سيتكلم، ما توقع الشيخ سيتكلم، الشيخ تصله الأخبار ويصبر، تصله الأخبار ويصبر، وربما بعد أيام بعد أيام ستخرج ما خرجت عنها ببلال، وأني جلست مع الشيخ هي كيف تكلم فيها وقد قال لي كذا وكذا من هذا الخبر، بعد أيام انتظروا هو قال لا أنا أبو بلال تكلم فيه فلذلك أنا سأخرج هذا، معناه بعد غد الشيخ يحيى وذكرني مع الشيخ يحيى قال لكن أبو بلال هو يتكلم فأنا سأنقل هذا، وبعدها سينقل مجلس من مجلسه مع الشيخ يحيى الذي جلسه، ويظنها أنها حجج له، لا والله ما هي حجج لك، نحن نحسن الظن بك كنا، أما الآن أنت عندنا محل سوء ظن، بعد أيام انتظروا أنت ينقل كلام الشيخ حفظه الله تعالى في هذا الباب الذي ربما يقول سمعت عن الشيخ. قال لما تكلم خرب علينا الشغلة، قلت لك هذا والذي لا إله غير أني قلت لك هذا، نعم ورأسي مرفوع وقلت لك وأنا أمزح معك وأنت تعرف هذا، لما اتفقنا على أنه خلاص نهدى وكنت حك راسك قل أنت أريدك فعلا، ويقول أنه بلا الله ما توقعنا أنه بالهذا، أنا لين مسكين هين ما تعرفني والله ولا أزكي نفسي والله، فجئت إلي وفرحت بمجيئك ودعم المجيء جئته في تلك الفترة، وفرحنا بك وزكيناك ومدحناك لما تعلم من الود الذي كان بيننا وبينك، ولا زلنا والله أننا إذا رأينا منك خيرا ورأينا منك أيضا كذلك نفعا بالنصح، نصح شيخك وقبولا لنصح شيخك، والله أنه سيرجع الود على ما كان عليه إن شاء الله بإذن الله سبحانه، وإلا إن القلوب إذا تناثر ودها مثل الزجاج كسرها لا يجبر، هذا هو الواقع، لكن بإذن الله نعالج أنفسنا إذا رأينا خيرك ورأينا إقبالك على الخير ورأينا قبولك لنصح الشيخ حفظه الله تعالى، وسرنا سيرا حسنا على ما كنا عليه قبل هذه الشغشغة التي أدخلتموها في الدعوة السلفية بمجرد ذهاب للسعودية، كم شهر مدري كم هذا أعطوكم إقامات وتيسرت لكم الإقامات، فإذا بكم فلان تشيدوا به وفلان وفلان وفلان، وفي المقابل ما نرى إشادتكم بالشيخ حفظه الله تعالى، وتتكتلوا ما أدري كم منكم هكذا وفلان وفلان صالح العصيمي الخضير إلى آخر ذلك، تلك الإشادة، والشيخ يحيى وين هو؟ ما نسمع الإشادة التي كنا نسمعها حتى في ذلك المكان الذي أنتم فيه، ما يخبرنا إخواننا عنكم بشيء من ذلك غير أنه درست بعض الكتب لأولئك الذين تشيدون بهم في تلك المراكز إلى آخره، وهذا بداية، لكن الحمد لله وعادكم ابن صياد، ما أنتم قد ارتقيتم وصلتم إلى درجة الدجال، عادكم ابن صياد ومعتم من الآن، ولله الحمد لله يدرك يا شيخ، والله أنك ظهر لنا، والله ظهرنا الشيخ يحيى ظهرنا في الدعوة السلفية وعضدنا بعد الله سبحانه وتعالى، كلمات يسيرات خفيفات انتهى، عادل والله عادل، توب إلى الله رحمتك والذي لا إله غيرك، توب إلى الله تدارك نفسك، تدارك نفسك، لا تظن أنك بهذا الكلام على أبي بلال أنك طرحته، لا والله أنا معترف بالذي تقوله ولله الحمد، جئت لنا بوجه طيب وفرحنا بك ورفعنا رؤوسنا بسعيك وشجعناك على سعيك، ونحن نفرح بهذا السعي والمساعي الطيبة التي حتى الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس بناء على ما ذكر في الصلح، أن الإمام يناقش مسألة الإبانة ويناقش مسألة الوثيقة وغير ذلك من الأخطاء التي هي تبع بعد ذلك، هذا شيء مفروح به ولا ما هو مفروح به يا جماعة؟ مفروح به ويرضي الله سبحانه وتعالى وأنت سلم نفسك به، لكنك ماكر، ما أدري من أين تعلمت هذا المكر يا عادل، ما هو على شكلك كما يقال، ما أدري الدهاء، لأنك درست عند البرعي نسيته، عرفت العلة أنك درست عند البرعي الماكر فاستفدت المكر من البرعي واستفدت الحدلقة، نحن درسنا عند الشيخ رحمه الله على طبيعته وجوادته رحمة الله تعالى عليه، وعند الشيخ يحيى على طبيعته وجوادته، والله أن الطالب يتأثر يا أخوان بشيخه، الطالب يتأثر بشيء. هؤلاء درسوا عند أهل المكر، عند البرع الماكر، فاستفاد المكر والحيل وكيف يصل إلى المقصود، ونحن على السماحة نسمع من هذا ونسمع من هذا ونحب إخواننا، وأنتم العياذ بالله نعوذ بالله من شركم، نعوذ بالله من شركم. بعدين يحفظوا مثل هذا أشياء قد نسيناها، لكن هو يقول هذه يمكنات لها يوم، يحفظ بالتفصيل وآخذ ذلك، وأنت مسكين قد نسيت أشياء كثيرة وهو يحفظ. أعوذ بالله، لا إله إلا الله. يا عادل والله ما استفدت شيئا مما قلت في الشريط، غير أنك تزري بنفسك فقط، غير أنك تزري بنفسك بمثل هذه الأشياء التي تحفظها. أما نحن لله الحمد، ما كان قلت فينا مما قلناه لك الحمد لله ولله الحمد، ما نعرف الكد ولا نعرف اللف والدوران، وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن تقول علينا والله، ولا على الشيخ ياسر ولا على الشيخ يحيى، لأنك ستنشر بعد أيام مقطع مع الشيخ يحيى، لعلك تسجل الله أعلم، لأن الحفظ غريب والله، وحفظ اللغاية وحفظ هذه الأشياء يعني تعجب منه، وأنت تمشي وما أدري إيش قلت. لا إله إلا الله. فقال إن الشيخ له مطلبان، أن الشيخ له مطلبان، مطلب بالوثيقة ومطلب بالإبانة. لا نحب أن يجهر الآن بالإبانة، الشيخ يقول ذكرنا هذا، لأنه يعني يخاف عليه، وهذا من حكمة الشيخ ورحمة الشيخ، ولا يريد الضرر بأحد، أنه يتضرر بسبب أمر من الأمور يؤخر في وقت آخر سيناقش. وأني أيضا مما ذكرت أن قلت الإمام معذور، والله ما قلت في هذا ولا أعتقد هذا، وأننا قد عذرنا من تكلم بخلق القرآن، أنا والله ما أذكر أني قلت لك هذا يا عادل، ما أذكر هذا الذي تقوله عني أنني قلت الإمام معذور. كيف معذور بالوثيقة والناس ستناقش الوثيقة؟ هذا يا أخوان صحيح هذا؟ كيف يكون معذور بالوثيقة ونحن نعذره والناس ناقش عليه؟ هذا تناقض، كيف نجمع بينه وبين قولك الأول أني قلت الإمام معذور وقد عذرنا أئمة خاضوا في مسألة خلق القرآن عذرناهم والإمام معذور؟ ما قلت هذا، الإمام ما عذر نفسه، كيف أعذره أنا؟ وقد قام وانبرى في خطبة الجمعة أننا ما قلنا هذا إلا تدينا، وكيف أنا أعذره؟ وكيف سيناقش في شيء هو معذور يا أخي؟ ما لك تتناقض كذا؟ كيف سيناقش في شيء هو معذور ولنا مطلبان؟ الشيخ يحيى يقول عنده مسألة الوثيقة ومسألة الإيمان، والوثيقة تؤخر إلى وقت آخر، ثم نحن نقول إيش؟ كيف سنجمع بين هذه الأقوال؟ هذا خطأ، الإمام ما هو معذور. وإذا سمعت شيئا أنت من نحو هذا أقول لك الآن أنني لا أعتقد أن الإمام معذور بوثيقته، وقد صرحت بهذا قبل، لأنه هو الذي لم يعذر نفسه بالوثيقة بل أصر على أن هذا قلناه تدينا. فإذا فهمت شيئا من قولي فهذا ما هو صحيح، ما هو صحيح، فالإمام أدان نفسه بنفسه. هذا والله ما أنا ما أعلم أني قلت والله الذي لا إله غيره أني ما أعتقد هذا في الإمام أصلا. فإذا حصل سمعت أنت شيء على أنك كنت صادق، ولا والله أنك ما أدري كيف، ما أدري كيف، فأنا متراجع عنه. وش به يتراجع ولا ما يتراجع الشخص؟ متراجع. إذا سمعت هذا أن الإمام ما هو معذور، كيف سيعذر نحن سنناقشه في الوثيقة؟ فالإمام غير معذور يا عادل إن كنت سمعت شيئا مني أبدا، وهذا مو صحيح نعتقده، وقد صرحت بذلك قبل، وإلا والله إلى الآن ما أعلم أني قلت لك ذلك. فالحاصل أنا ناصح لأخينا عادل أصلحه الله، فأنت ما تركت هذا والله، فلا زلت عليه، فلا تكذب على الناس أنك قد تركت، وكيف يتكلم فيه أبو هلال وأني قد تركت هذا مالي إلا 10 أيام؟ لا ما تركت والله، تواصل معي بعض الإخوة ويقول أنك تأتي وتقول له ما سمعته، وأنكم هناك كتلة صرتم كتلة، تعظمون صالح العصيمي وتعظمون فلان وفلان، تأتون بتلك القواعد شقشقون بها، وأن السعودية تختلف عن وضع اليمن، وتريدون أن تصلوا إلى تقرير ذلك المنهج، ما أنتم يعني على أساس أنكم تجعلوا ذاك هناك، لا، تريدوا دعوة أخرى غير هذه الدعوة التي قد فاح شرها على أهل السنة في اليمن، أراد أبو الحسن أن ينقلها إلينا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأراد صالح البكري أن ينقلها إلينا وما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأراد هؤلاء أصحاب الحزب الجديد برامكة أن ينقلوها إلينا تلك الدعوة وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأردتم أنتم الآن الطابور الجديد أنكم تزهدون في شيخنا حفظه الله وتنقلون تلك الدعوة التي هناك إلى اليمن وتميعوننا ونصل إلى التمييع، النتيجة التمجيع التمييع، هيهات هيهات هيهات أن يقبل السلفيون منكم هذا التميع، فيا عادل إن سمعت مني شيئا فكله متراجع عنه جملة وتفصيلا ورأسي مرفوع لأني كنت أحسن الظن به، انتهينا من هذا. وإلا والله أن بعده بعضه خلط فيه والله، وزدت فيه عادل تقي الله كما زدت عن الشيخ ياسر، كما زدت عن الشيخ ياسر، تريد أن تنصر باطلك بالباطل، ما تنصر الله تكسر. فقل الحق يا عادل واتق الله فيما تنقل، وإلا والله كل أو جل الذي قلته نعم أعتقده وكنت أحسن الظن به على أنك جئت لخير، وأن المناقشة ستدور في نحو ذين الأمرين الذي جئت من أجلها بناء على النصر. الصلح يكون على هذا الشيء، لكن وين تصل إلى هذا؟ ولله الحمد أنت أخذ معك الآن الختم، احتاج ترفع الختم هذا منك الآن بتوبة، معك ختم أبي عبد الرحمن الله يحفظه، ما أجمل ختمة على أهل الهوى، وما أجمل ختمة على المتلاعبين المهزوزين، ما يأتي بالختم بسرعة يؤخره، رجل صاحب تأني وروية والله يؤخر هذا الختم، يسمع ويسمع ويا شيخ يا شيخ يفعلوا ويفعلوا ويفعلوا، وهو يعرف عنده ذكاء وصبر عجيب، يعرف يسمع وما يبالي، يسمع ذا الطالب يدخل من هنا ويدخل من هنا ويدخل من هنا، وبعدها ينظر في الأخ كيف هذا، يصبره ويخبره، وبعدها يعطيه مثل هذه الكلمات الخفيفة الطيبة اللطيفة، ويلا تدارك نفسك يا عادل الآن سرعة. والله أنا ناصح لك، والله أني تألمت من ناحية وفرحت من ناحية أخرى، لأنك تلبس على الإخوان، تحتاج مثل هذا العصا لتلبيسك الشديد على أبناء السنة وأهل السنة. فيه شيء أخوان يذكره أحد مما ذكره عادل علينا وأننا قلنا وقلنا، لأن هذا مهم، هذا لا تظنوه يلبس، يريد أنه قد وصل إلى شيء وملأ يده بشيء، لا والله ما ملأت يده، لكن بتلبيس فدليس تريد تبرر مواقفك. أصلح يا أخي عن بناء على ما ذكر، ما في حد يرفض هذه الأشياء يا أخي، نحن نحب هذا الأمر. وقد سمعت مني أن العلة في المشايخ على حسب علمنا هو الشيخ ربيع، هو الذي أمالهم إليه وهيجهم على الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، فقلنا لعل وعسى، فإذا البرعي لضي ألغى الصلح ذاك الذي كنا نحب أنه يحصل بكلامه ذلك الذي أخرجه، لما جاءت إلي تلك الورقة وأن بعض أو أن الشيخ يحيى نادم كذب، ذاك الكذب الذي نقل عن الشيخ يحيى وأنه نادم على ما حصل، وصار بينه وبين إخوان المشايخ فهو يتمنى أن يتقارب معهم ويصطلح معهم، ونشر هذه الورقة وصلت إلى البرعي، فقيل للحجوري يقول كذا وكذا، قال يحتاج إلى توبة، ما عندنا مانع، هذا طيب، لكن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب إلى الله. أما أنت تريد تدخلهم من غير توبة بعد أن عرفنا وعلمنا عنك، تريد أن تدخلهم بشيء من المكر، تمكر بالصالحين هؤلاء والمساكين، تمكر بهم وتتنقل عند واحد واحد حتى تصل إلى مقصودك وتذهب، وقد قال لي فلان وفلان وفلان، وأنا كنت متهيب من أبي فلان فقط أنه يردني أو أنه يقول خلاف الصواب. يا أخي من الذي يتهيب منا؟ الحمد لله نحن نحب الخير للناس ونحب الصلح على ضوابطه الشرعية، ما في مانع من هذا، وهذا شيء مفروح به. شيخنا يحيى رجل سمح، فإن أخذت منه شيء من كلمات كما أخذت علينا زعمت، فالشيخ رجل صلح رجل سمح ويحب مثل هذا الكلام، وينبسط إذا سمع مثل هذا الشيء، ينبسط جدا ويرى فيه قوة الدعوة وخير الدعوة وعلى ما طرح من الشروط التي عنده، فهذا شيء يفرحنا. وشيخنا نحن تربينا على يديه ونعرف سماحته ونعرف لطفه ومحبته للناس الخير، محبة المسلمين عموما ومحبة المهنة أقرب الخير من باب أولى، أنهم يجتمعوا على الخير وتكون يدهم واحدة، ولا سيما مع الرافض الآن موجود وانتشار المعاصي وانتشار البلاء في البلاد اليمنية، وكلما قويت الكلمة وكلما أيضا اجتمع الصف كانت القوة أعظم وأعظم، ولكن لله حكمة، لله حكمة، ولسنا على قاعدة الإخوان المسلمين التي يشنشنون بها أننا نتفق على نجتمع على ما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ليست هذه القاعدة عند أهل السنة. فقد ذكرت البنود التي يبنى عليها الصلح. في شيء أخوان يحتاج إلى إضافة؟ هل هناك شيء يحتاج إلى إضافة نسيناه يحتاج إلى نضاف؟ والله ما أحببنا أننا يعني نتكلم في هذا، قلنا انتهينا من هذا الأمر، لكن عادل نشر هذه الصوتية فرأينا لزاما علينا أن نرد مثل هذا الكلام، فهو نقل بعض الرسائل التي له، والله أنها فيها كلام جميل، ليس كذلك أخوان؟ فيها كلام جميل له وتشجيع له ودفع له بالخير، وأنا كنت أعتقد هذا، وأنا أفرح وأكتب مثل تلك الكلمات، يا عادل أنت كذا، والله ينفع بك المسلمين والإسلام أفرح بها جدا وصدري منشرح بها وأقولها من قلبي لك. لكن في هذه الأيام التي بعد العشر الأيام كما تقول كيف لا تغيرت؟ تغير في لحظة غيرت. ما كنا تبلغنا مثل هذه الأخبار القوية، والله ما علمت أنك تذهب تمتحن الناس إلا بعد، فجاءت صلبي ما أريد سمي ربما يؤذى عندهم هناك، فقال لي هذا الكلام يا أبا بلال، يمتحننا الرجل يمتحننا ويأتي إلينا ويقول لنا كيت وكيت، يأتي هو بنفسه يدفع نفسه دفعا، أنت تعتقد أنت كذا ستقف بين يدي الله؟ أما أنا ساقف بين يدي الله أنك رجل والعياذ بالله قد تغيرت وفيك مكر، وأن البرعي هذا ضال منحرف ولا شيء، لأني قد عرفتك، ما كنت أظن ستحفظ مثل هذا الكلام وتريد أنك يعني حج على أبي بلال، أبدا خذ ما شئت، تريد شيء أيضا نغرره، وقد قلت لي بيني وبينك المجلس ما عندي مانع ولا غضاضة في نفسي، أما الآن خلاص انتهى ذلك، إذا جئت إلي عادل بصلح سأطردك الآن، أليس كذلك؟ إذا جئت يا أبا بلال نريد كذا، أقول لك أنت مقدوح فيك، تكلم فيك أبو عبد الرحمن أنك تغيرت، ما قال لنا قبل أبو عبد الرحمن قبل أنك تغيرت، نحن نقبل الجرح ما نحن مثلكم، نقبل الجرح من أهل الجرح وممن هو أهل لذلك نقبل قوله، فكان ما عندنا خبر الشيخ أنك تغيرت. أما الآن إذا قلت يا أبا بلال نقول لك إيه، أولا تغير ذاك أصلحه وبعد نجلس إن شاء الله. فلما جاءنا الجرح من أبي عبد الرحمن وكان أيضا قبل قد وصلتنا الأخبار، خلاص الحال غير الحال يا عادل، فالأمر ليس كذلك، فنحن لسنا مثلكم، لا تلزمني بقولك ولا ألزمك بقولي، لا تلزمني بقول الشيخ يحيى، يشقشق ذاك يقول لا تلزمني بقول الشيخ يحيى، كيف ما ألزمك بقول الشيخ يحيى؟ هذا باب له رجاله، هذا باب الجرح والتعديل، أنتم ستسقطون أشياء، لا تلزمني بقول ابن معين، لا تلزمني بقول أحمد، لا تلزمني بقول كذا بشغل الشافعي بالثناء على إبراهيم بن أبي يحيى، ولا تلزمني بكذا، وذاك سيقول سألزمك، وذاك سيقول ما ألزمك، من أين القواعد في باب الجرح والتعديل؟ لا تلزمني لا تلزمني، مع وجود البراهين الساطعة والدلالات الواضحة على زيغ البرعي وعلى زيغ أصحاب الإبانة، وأنتم لا تلزمني لا تلزمني، من أين هذه القواعد أتيتم بها؟ هذا باب آخر له رجال يجرحون فيه ويتكلمون فيه ويبينون أحوال الرجال، ولم ينتهي هذا العلم أبدا إلى قيام الساعة، لم ينتهي هذا العلم، وليس متعلقا بحديث رسول الله فقط، بل جرح الرجال رواه وجرح الرجال الزائغين المبتدعة الذين ليس لهم رواية في الحديث، ليست لهم رواية، هذا ماض إلى قيام الساعة. أما جرح الرواة فقد انتهى، جرح الرواة فقد انتهى، فقد جرحهم الأئمة ودونا، وإنما حال المتأخرين الاجتهاد والترجيح، حال المتأخرين الاجتهاد بعد النظر في كلام معين كلام فلان نائمة الجرح والتعديل، فيجمع بين القوال ويخرج على أنه حسن الحديث أو أنه متروك أو أنه ضعيف إلى آخر ذلك. أما حال المبتدعة فهذا جار، وأخشى أن تكون منهم قريبا، أخشى أن تكون منهم قريبا، تلج في الباطل وتنسب، تدارك نفسك، والله أنا ناصح لك، تدارك نفسك أن تنسب إلى أهل الأهواء وتموت وأنت منسوب إلى أهل الأهواء والعياذ بالله، تدارك نفسك وارجع إلى صوابك ورشدك، وتواصل مع شيخك يحيى وتهاتف معه، فهو والدك وهو مربيك ومحب لك للخير، أنك ترجع مع إخوانك وتمشي مع إخوانك وغير ذلك، وتوقع طعنه في الشيخ هذه الأيام، إن لم يتراجع سيجلس يريد يبرر لماذا قال الشيخ في كذا، وقد جلست معه ويبكي، ما عندنا تنفع الدموع حقك، هذه دموع التماسيح كما يقال، ما تنفع الدموع هذه، عندنا حق وعندنا باطل، فإن كنت على الحق فأنت على العين وعلى الرأس، وإن كنت تعلمت من البرع صفة المكر صفة الخداع والعياذ بالله، فإن نتعامل الآخر كما يتعامل مع غيرك من أهل الهواء. سبحانك اللهم وبحمدك، بقي هنا درس نعلنه، سيفتح الشيخ نواس، بسم الله الرحمن الرحيم، سيفتح الشيخ نواس الهندي من يوم غد الأربعاء درسا في حائية بن أبي داود، الزمان بعد درس البلوغ بعد العصر، المكان الجهة الشرقية من المسجد، جزاكم الله خيرا، وأنت جزاك الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.